إخوتي أحبكم في الله. أخونا عبد الله كامل جزاه الله خيرا جاء بقصيدة خاصة للشيخ أبو إسحاق لم تلقى قبل ذلك، فنسمعها منه. هذا الشيخ عبد الله، الشيخ عبد الله ابن كامل رحمه الله. تفضل الشيخ عبد الله. جزاك الله خير الشيخ عبد الله. الله يجزاك الشيخ عبد الله، جزاك الله خير الشيخ عبد الله. الشيخ عبد الله بعد من بني همبك. ها عبد الله انت عن المناحه ليه؟ جزاك الله خير، بارك الله فيك، كيف حالك؟ جزاك الله خير، بارك الله فيك، كيف حالك؟ بارك الله فيك، بارك الله فيك، غفر الله لك. لا تقطع عنق اخيك. والله يا شيخنا انا اعلم تماما التمام العلمي انك لا تحب الثناء، ولكن هذه مشاعر قلب فارجو ان يعني تمررها، لا اقول ان تسمعها. بارك الله فيك. وانا لا اقول الا ما استشعر بقلبي. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. انا اصبر واحتسب ان شاء الله. شيخنا بارك الله. تفضل شيخ عبد الله. هذه القصيده يا شيخنا نظمتها بعد سماع خطبتكم الاخيره، وخصوصا الخطبة الثانية، ويعني جل القصيدة تدور حول هذا، حتى لا يظن الناس أني جئت لأنكد هذا المجلس المبارك، ولكني أكملت البيتين وأعبر عن هذه العودة المباركة بإذن الله عز وجل. الجرح دهام في الفؤاد وغائر، والدمع هام في الشؤون وفائر، شكت القوافي أطرقت في حيرة، يا سيدي ماذا يقول الشاعر، والناس تلك عيونهم وقلوبهم دمع غزير، والمخاوف أغزر شيخي أبو إسحاق يخطب خطبة في إثرها نار الخطوب تسعر، كلماته بين القلوب فراقد، هي حينما ذكر الوداع خنادر، كلماته تبكي الجماد فكيف لا تبكي عليه مجالس ومنابر، فيها يبث شكاته ويغاب العبرات، تخنق لحنه وتحاصر، هجم السقام علي أوقف دعوتي، ومضت على حرمان روحي أشهر، واليوم جئت وكنت غير مؤهل، دائي يؤخرني وما أتأخر، اليوم جئت إلى النعيم ممتعا روحا بذكر الله تحيا تزهر، ويقول أرجو أن أموت مجاهدا، أدعو إلى رب العلا وأذكر شرف الحياة وعزها في دعوة، كل المناصب دونها فلتفخر، مت خادما للدين أشرف غاية، يحيا لك الذكر الجميل العاطر، الشيخ يشكو عجزه عجبا له، أليس عند الله ليسا يهدر، بالحق يصنع كل لومة لائم، الناس تكتم والمحدث يجهر، فالصارم المسلول في وجه الذي يؤذي رسول الله سيف شاهر، ورؤوس أعداء الصحابة كلهم تحت النعال، فهم أذل وأحقر، ينهار كيد الناقم من على الحجاب، نوع